حصريا على موقع djkimo.com. كل شي جربته وجرعته حتى الزعل إلا غيابك يا حبيبي ما له حل. أي شي أريد أحكي لازم أذكرك بي، أرجع لي مو تدري بدونك ينتهي قلبي مو قوي، قلبي مو قوي بعد عيونك ما لاقي حالي، واني بدونك ما عندي غالي. بعد عيونك ما لاقي حالي، واني بدونك ما عندي غالي. قلبي مكانك ليه هالسخاء، ما عندي غالي. انت لو عايش مثل ماني عشت، كان جيت وكل شي من ايدك عفت. كل ما نويت فراق ارجع اليك اشتاق، انت العذاب ما اريده ينتهي. قلبي مو قوي، قلبي مو قوي، مشتاق اسمع اي كلمة بصوتك. شقد تعبني لو تدري سكوتك، مشتاق اسمع اي كلمة بصوتك. شقد تعبني لو تدري سكوتك، وحش الدنيا ما بيها وجودك. على موقع djkimo.com.